والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فنؤمن بجميع الرسل، ولهذا قال لا نفرق بين أحد من رسله، فلا نفرق بينهم في الإيمان بهم وبصحة وباعتقاد صحة رسالتهم. أما في الشرائع فإننا نفرق بينهم لأننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسل عليهم الصلاة والسلام متفقون في أصول الدين لأن رسالتهم جاءت لتحقيق التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولكنهم يختلفون في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ثاني. غفرانك ربنا وإليك المصير، أي نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مدبرنا، نسألك المغفرة، وإليك المصير أي المرجع والمآب. فلما قالوا ذلك نسخ الله عز وجل ذلك، والنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه من الكتاب والسنة. ثم أنزل الله عز وجل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، هذا من حيث الأصل. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا طاقتها، فالتكاليف الشرعية التي كلف الله عز وجل بها عباده هي في وسعهم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف نفسا إلا بما تقدر عليه وتستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي ما عملت من أعمال الخير فلا ينقص منه شيء، وعليها ما اكتسبت أي ما اقترفت من الإثم فلا يزاد فيه شيء، فما يعمل الإنسان من خير أو شر كله سيحاسب عليه عند الله عز وجل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه الجملة فيها مقول قول محذوف أي قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا أي لا تحاسبنا ولا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني إن وقع منا النسيان أو وقع منا الخطأ، والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، والخطأ هو المخالفة من غير قصد، فالخطأ هو ارتكاب الإنسان ما نهي عنه من غير قصد، ويدخل في ذلك يدخل فيه الجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والإصر هو الشيء الثقيل، كما حملته على الذين من قبلنا، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة من اليهود والنصارى. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلم يحمل الله عز وجل هذه الأمة ما لا تطيق، كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا أي تجاوز عما حصل منا من تقصير في الواجب، واغفر لنا أي تجاوز عنا ما حصل منا من ارتكاب للمحرم، وارحمنا أي أفض علينا من رحماتك بترك المحظور وفعل المأمور، ومن ذلك أن يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، يعني أنت الذي تتولى أمورنا وشؤوننا، فانصرنا على القوم الكافرين، أي اجعل النصر لنا على القوم الكافرين، وهذا عام في كل كافر. وفي هذه الآية عقب كل دعاء وكل سؤال قال الله عز وجل هنا نعم، وفي رواية أخرى قد فعلت، وهذا دليل على أن الله عز وجل قد استجاب هذا الدعاء، وهذا الدعاء أو إجابة هذا الدعاء ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآية، بل هي عامة لكل مؤمن أخلص لله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يجيب دعوته ويعطيه سؤله. ولهذا في هذه الآية كان معاذ رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال عقبها آمين، كما يختم بها سورة الفاتحة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل والفوائد في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.